الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى رضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا وكما نعيش جميعا نتلقى الصفعات صفعة بعد أخرى، صفعة تنسينا ما قبلها من الصفعات. وما زال الذين يصفعوننا هم شرار الخلق، شذاذ الآفاق، كلاب أهل النار، الذين يكشفون في كل يوم عن كفرهم وعمالتهم وتآمرهم مع كل عدو للمسلمين ضد المسلمين. وما زلنا أيضا وبعد كل صفعة نتلقاها نثور ثم نثور، ثم بعد ساعات قليلة أو أيام قليلة نهدأ، تذهب قطاعات مما نرابط عليه بغفلة أو بلهو أو بمعصية لله عز وجل، وليمكن الله عز وجل لأحد على أرض يعصيه فيها. وتذهب قطاعات أخرى بشماتة بالفريق الأول، وقطاعات ثالثة مهددة بالذهاب بخذلان للفريقين. وحالنا كما هو كما بدأنا في أول صفعة تلقيناها من داعش وأخواتها، قادات تسلموا العروش وفي قلوبهم أنها إلى الأبد، وأنهم لن يزحزحوا عنها ولن تنزع من تحتهم. ونرى في بلاد العالم التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها، نرى أن وزيرا أو مسؤولا بعد أي خطأ غير متعمد يقع في قطاعه نراه يستقيل. وفي بلادنا تذهب أرواح وتقتطع بلداتنا قطعة بعد أخرى، والأمير هو الأمير ووقود المعركة أو فرق العملة كما يقولون هو الشباب المجاهدون، من خيرة أبنائنا وشبابنا الذين خرجوا في سبيل الله عز وجل بمعركة أريد لها أن تستمر، بعمالة أو بجنون كما قلنا من قبل، بعمالة مع داعش أن تستلم وتسلم أو تتقدم ونتأخر، أو بجنون يدل عليه ألف دليل ودليل، يدل عليه خلافات ما استطعنا أن نؤجلها، بل في بني جلدتنا في الأمراء والقادات والعناصر من يسعى لتأجيجها في كل ساعة. نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ونرى هذه الآية في أنفسنا في قاداتنا في فصائلنا، ولسان حالنا يقول: لا والله، بل سنتنازع وسنختلف بثقة معدومة بين كل الفصائل قاداتها وعناصرها، بدأت من القادات وانتقلت إلى الرعاع وهم لا يشعرون. نهانا عنها، عن عدم هذه الثقة، عن سوء الظن بعضنا ببعض، نهانا عن ذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال: إن بعض الظن إثم. فقلنا بلسان حالنا: لا والله، بل ستكون القاعدة التي نتعامل من خلالها مع بعضنا البعض كفصائل وكقاعدين هي سوء الظن، جنود أو عمالة يدل عليه خذلان، وجدناه من فصيل لآخر من فصائل لأخرى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذا الخذلان، فيقول فيما صح عنه: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، ولسان حالنا سيقول: بل سيخذل بعضنا بعضا، ونتخاذل عن نصرة المستضعفين، لنجد بعد ذلك عاقبة هذا الخذلان، لأن القاعدة تقول: من خذل خذل. وحالنا الذي نعيشه مع داعش وفيما بين بعضنا البعض كحال سيدنا علي كرم الله وجهه، إذ كان مع قومه في الكوفة وقد أغير عليهم، وقام الذين أغاروا بالقتل والنهب والسلب، ثم عادوا إلى بلادهم سالمين آمنين، فقام سيدنا علي يخاطب قومه لا بلسانه بل بقلب مكلوم مجروح من حال قومه، وقد رآهم على تفرق وتشرم وخلاف، فقال لهم: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخلص أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه، من ترك الجهاد رغبة عنه، ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، وديس بالصغار والقماء، وضرب على قلبه بالأسداد، وأدين الحق منه، أي ضاع الحق منه بتضييع الجهاد، وسيم الخسف ومنع النصف، أي منع العدل. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وكأنه يتكلم عن واقعنا تماما، كنا نناشد إخواننا بالله عليكم ابدأوهم قبل أن يبدأوكم، ولكنك تجد مماطلة وتسويفا، بل ربما عمالة وجنونا، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتقابلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان، فيا عجبا والله من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، حتى صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وأنتم ترضون. ثم بعد ذلك دلهم عن السبب الذي غلبوا فيه، وفيهم رجل وأسد من أسود الله، وهو سيدنا علي كرم الله وجهه، كيف يغلبون، وفيهم علي بن أبي طالب أول من آمن من الغلمان، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد في المعارك، كيف يغلبون وفيهم علي؟ فقال لهم: وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها ميراثا مني وأقدم فيها مقاما؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا درست على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. صدق والله سيدنا علي، لا رأي لمن لا يطاع. عندما نرى الناصحين، ما قيمة الناصحين وقيمة الخطباء والدعاة والمشايخ إذا قاموا ينصحون ولا يجدون من يستجيب لنصائحهم؟ طافوا على الفصائل فصيلا فصيلا، يقولون: بالله عليكم، نستحلفكم بالله وبأعز ما تؤمنون به، نستحلفكم ونستحلفكم، أجلوا خلافاتكم، توحدوا ضد عدو تنامون ولا ينام، تهدؤون ولا يهدأ، فلا يجدون مجيبا. يخاطبون العناصر بعد ذلك، بعد أن تكلموا مع الأمراء، فما وجدوا استجابة، بل وجدوا كل أمير فرح بما عنده من قوم، بما عنده من عناصر، بما قدم وما قدم، فينتقلون إلى العناصر، يخاطبونهم: اتقوا الله الذي خرجتم من أجله، واعلموا أن الله الذي خرجتم في سبيله ومن أجله إن كنتم صادقين في هذا الخروج، قد أمركم ألا ترضوا بخذلان قادتكم، ألا ترضوا أن تذهب بلادكم قطعة بعد أخرى، اعلموا أن قادتكم رأس مالها عندهم، أن ترونهم قد شمعوا خيطر ذهب في ليلة لا قمر فيها، وتركوكم بمصير مجهول، ولكن جل العناصر تمسكوا بقادتهم وتعلقوا بهم تعلق المذنب الكثير بأستار الكعبة، تعلق الغريق يطشة، لا يرون النصر إلا من خلالهم، ولا الفتح إلا من خلالهم، ولا التقديم ولا التأخير إلا من خلالهم، وهم يرونهم ينتقلون من خزي إلى آخر ومن تسليم إلى آخر. ينتقل بعد ذلك الناصحون إلى القاعدين: إلى متى وأنتم قاعدون؟ عن الجهاد في سبيل الله، عن الدفاع عن بلادكم وأعرابكم ودمائكم، فنرى شغلا أو يرون شغلا بالدون بالطعام والشراب، يسمنون من خلاله ليذبحوا إن بقوا على تقاعدهم. يخاطب بعد ذلك العصاة من أمثال: يستحلفون بالله عليكم لا تؤخروا النصر بمعاصيكم، ولا تجروا الهزيمة إلى المسلمين بذنوبكم، فترى شوارعنا ما تزال ملأ إلى هذه الساعة بمعصية بمجاهرة تنزل غضب الله عز وجل. يخاطب الأمنيون الذين نصبوا أنفسهم أمنيين ولا علم لهم بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، يقال لهم إن كلاب داعش يملؤون الساحات والطرقات والمساجد، بل يملؤون عليكم القطاعات في جهادكم. عاملوهم كما أمركم الله، عاملوهم كما أمركم رسول الله، عاملوهم كما يأمر العقل السليم، فلا يجدون استجابة، لا يجدون إلا صرخات في واد أو نفخات في رماد، لأنه لا رأي لمن يطاع. والأمر والله أيها الإخوة جد خطير، أخطر بكثير مما نتصور. ليست خطبة تسمعونها، بل هي صرخة وصيحة ألم لكل من علم أن داعش لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وقد قتلت بالأمس طفلا لم يبلغ الحلم ولم ترع سفولته ولا أنه صغير، لأنهم سجاد الآفاق، لأنهم يملكون قلوبا أقسى من الحجارة، لأنهم مع كل كافر على المسلمين. اعلموا أيها الإخوة أن داعش إذا دخلت لن توفر والله أحدا من المسلمين، كما أنها قتلت الأطفال وأثرت الأعراض، فوالله لن توفر واحدا منا، حتى أنيها لن توفرهم. وكيف تثق بأقوام أو بكلاب عملوا لها وباعوا دينهم وبلادهم وأعراضهم من أجل حبة من الدولارات؟ لن توفر الكلاب الذين عملوا معها، ولنا في جبهة الخزي عبرة ولنا مثال، ونحن نراه في هذه الساعات وقبل ساعة قليلة كيف أن داعش تصطادهم اصطياد الكلاب الشاردة وتقتلهم واحدا بعد الآخر. لماذا؟ لأن جبهة الخزي قد غدرت في المسلمين، فلا بد أن يذوقوا من كأس الغدر الذي أشربوه للمسلمين. وكذلك حال كلاب داعش والذين يزورونها ويتعاملون معها ويتصلون بها، فليعلموا أن داعش لن توفرهم، لن توفر الدعاة، ولن توفر الأطفال، ولن توفر النساء. همها الأول أن تدخل إلى هذه البلدات ثم تسلمها بعد ذلك تسليم الحليف للحليف والحبيب للحبيب، كما سلم مطار كويرس الذي بُرمل على أسواره دماء طاهرة زكية، فأصدروا بيانا يقسم بالعمالة والكفر أننا فعلنا ذلك نكاية بصحوات الردة. ومصطلح صحوات الردة عند داعش هو كل ما عداهم، كل مسلم ليس معهم هو من صحوات الردة. صلموا مطار كويرس وهمهم أن يدخلوا إلى هذه البلدات، وقد صرح بها أميرهم أنه لا مانع عندي أن أسلم الحجر الأسود وما قابلها للشيعة أو لما أمثالهم في سبيل أن يدخل هذه البلدات، ويصب بعد ذلك جام غضبه ويعبر وينفس عن نقمته على هذه البلدات وعلى من فيها. فهل من مدكر أيها الإخوة يشعر بالخطر فيقوم ولا يقعد، يصحو ولا ينام؟ وهو خطاب لا للمجاهدين فقط، هو خطاب لكل مسلم يغار على دينه. ورسولنا أمرنا بقتال هؤلاء لأنهم يسيئون لأغلى شيء أمرنا بالدفاع عنه، ألا وهو دين الله تبارك وتعالى. نقاتلهم غيرة على دين الله وعلى حرمات الله وعلى عباد الله. 4000 عائلة في هذه البلدة ليس لهم إلا الله إن دخلوا إليها، والله لن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. فيا أيها المجاهد قل لأمينك تحرك، وإلا لا طاعة لك في عمقي. أيها القاعد، إلى متى وأنت قاعد على تجارة، على بيع، على شراء، على غفلة؟ هذه التجارة لن تدوم لك، لن يبقى منها شيء، بل ستذهب معها إن دخلت داعش. أيها العاصي، إلى متى وأنت باق على معصية تنزل غضب الله عز وجل وتكون سببا في منع نصرة ربنا تبارك وتعالى؟ نسأله وهو خير مسؤول